السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجمعنا في أحلى يوم في الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايز أسأل سؤال في بداية الحلقة ديت، عايز أقول حد فيكم تخيل في مرة أنه ممكن يكون عايش على الأرض وجات له البشارة من السماوات السبع من عند ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة؟ طب تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك وانتم ماشيين على الأرض وانتم عارفين أن انتم من أهل الجنة، إحساسك بإيه؟ تعرفين النبي بشر كم واحد بالجنة؟ اللي احنا عارفينه كلنا تقريبا ان هناك 10 المبشرون بالجنة. ايه رأيكم؟ انا من خلال يعني الاستقراء السريع اللي بحث من السنن والمعاجم والمسانيد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدت حوالي 110 صحابي بشرهم النبي في الجنة بالجنة. تخيلوا حضراتكم 110 مبشرين بالجنة، احنا عارفين بس 10 فقط. انا احاول ان انا يعني بسرعة كده في عجالة اعرج لكم على بعض الذين بشروا بجنة الرحمن، ولذلك عنوان حلقة النهاردة رجال مبشرون بالجنة. العشر المبشرين بالجنة اللي احنا عارفينهم كلنا، وثبت هذا في حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. العشرة مين هم يا جماعة؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد. العشرة دولت جم كلهم في حديث واحد، بشروا بالجنة في حديث واحد. في حد تاني بشره النبي بالجنة كتير جدا جدا، وأنا أحاول ألخص بقدر الاستطاعة لأن وقت الحلقة لا يسمح. كان من ضمن الذين بشرهم النبي بالجنة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ وإن كان لم يبشر في حياته وعايش، لكن عرف بعد ذلك أنه من أهل الجنة. انتوا عارفين ان سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموته، والحديث رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت ام سعد بن معاذ تبكي عندما علمت بموت ابنها سعد بن معاذ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ ولما حملوا جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، فقالوا: يا رسول الله، ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ؟ قال: وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. رواية إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جات له حلة من الحرير هدية لم يلبسها، فالصحابة أخذوا يلمسوا كده الحلة من الحرير ديت ويتعجبون للينها وجمالها، فقال: أتعجبون للين هذه؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. فدي كانت بشرة لسعد بن معاذ بأنه من أهل الجنة. تعالوا نشوف مين تاني. بلال بن رباح اللي ذكرناه في الحلقة الماضية. بلال بن رباح النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت دفن عليه، يعني تحريكا عليه أمامه في الجنة، وألهاله صراحة: إن الجنة لتشتاق إلى 3، علي وعمار وبلال. فكانت بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إن الجنة مشتقاله، الجنة مستنية اللحظة التي يدخل فيها بلال إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. كان من ضمن الذين بشرهم النبي بالجنة، وليست البشرة يعني ليست شرطا أن تكون في حياة هذا الإنسان، قد تكون البشرة بعد موته. كان من ضمنهم زيد ابن عمرو ابن نفيل اللي هو والد سعيد بن زيد، أحد العشر المبشرين بالجنة. كان هذا الرجل على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، وكان يدعو أهل قريش إلى توحيد المولى عز وجل. يقول النبي في حقه: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، أي درجتين في الجنة. سيدنا حارثة ابن النعمان الذي كان من أبر الناس بأمه، لدرجة أنه هو بيقول: والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيدها، أنا اللي عمال بأكلها بإيدي، عمر ما خليتها تاخد لقمة كده بنفسها وتاكلها، أنا اللي بأكلها بإيدي بر بأمي. في حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت صوت رجل يقرأ القرآن، فقلت: من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا صوت حارثة ابن النعمان. فقال النبي: كذلك البر، كذلك البر. أمنا عائشة تقول: وكان حارثة من أبر الناس بأمه. يا شباب المسلمين، بر الوالدين من أعظم أبواب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة البر يا رب العالمين، ويجعلنا بارين بأهلنا يا رب العالمين. سيدنا ورقة ابن نوفل. طبعا حضراتكم عارفين ورقة ابن نوفل ارتبط قصته، هو كان ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وارتبطت قصته بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي على خديجة وهو مفزوع، فقال زملوني زملوني إلى آخر القصة. أمنا خديجة راحت واخداه ورايحة لورقة ابن نوفل وقالت له يا ابن عمي اسمع لابن أخيك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اللحظة دي بشره ورقة بن نوفل بأنه سيكون نبي آخر الزمان، وآمن به ورقة بن نوفل وتمنى على الله أنه هو يعيش لحد ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي يقول بعد كده صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. كانت بشرة جميلة بأن هذا الرجل من أهل الجنة بفضل الله. زيد بن حارثة اللي هو حب رسول الله وكان يسمى زيد بن محمد قبل أن ينزل تحريم التبني، سبحان الملك، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة. فلما قضى زيد منها، يعني من زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بزواج زينب بنت جحش من النبي صلى الله عليه وسلم من عند المولى عز وجل من فوق سبع سماوات، وكانت تتفاخر على أزواجها زواج النبي وتقول زوجكن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. زيد بن حارثة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت جارية أو فاستقبلتني جارية شابة من الحور العين، فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة. يعني دي كانت بشرة مش لزيد بالجنة فقط، بل بشرة له بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مكانه في الجنة ورأى حورية من حور العين اللواتي يكون لزيد بن حارثة في الجنة. سيدنا أبو الدحداح، وكانت قصته عجيبة جدا، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق لأبي الدحداح في الجنة. عذق يعني نخلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة لماذا؟ لأن كان في يتيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له بستان، وكان بستانه بجوار بستان رجل من الأنصار. أراد اليتيم أنه يبني سور ما بينه وما بين بستان الأنصاري، فجي ابن السور لقى في نخلة اعترضت السور، فطلب من الأنصاري قال له يعني بعني النخلة عشان يعني ابن السور حواليها، قال له لا، قال له طيب ادهاني هدية، قال له لا، قال له طيب أعطيني النخلة وسأعطيك ما تشاء، قال لا. فذهب اليتيم وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء النبي مع اليتيم ليسأل هذا الأنصاري لماذا لم يعطي النخلة لليتيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه النخلة، قال لا يا رسول الله. طبعا هو مش عايز يعصي أمر النبي، لكن هو زعل إن اليتيم راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان في لحظة غضب، قال له لا يا رسول الله، قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، قال لا يا رسول الله. فأبو الدحداح كان واقف جنب النبي، قال له يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل والله يا أبا الدحداح. فذهب أبو الدحداح لهذا الرجل الأنصاري وقال له أتعلم بستان أبي الدحداح؟ قال أجل، ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ ده بستان أبي الدحداح ده كان أجمل بستان في المدينة، كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وصور، وكان التمر اللي فيه من أجمل تمر المدينة. قال أجل، ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت وصور على أن تعطيني تلك النخلة، قال هي لك. راح أبو الدحداح عشان يسلمه البستان وياخد النخلة مكانه، فلما ذهب وجد امرأته وأولاده داخل البستان، فنادى من وراء السور يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فإني قد بعته لله. فقالت ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وهي خارجة من البستان لقت طفل من أولادها خدت مراية من الأرض وبيأكلها، فأخذتها من فمي وألقتها في الأرض وقالت سامحني يا بني فقد بعناه لله. يوم رايح أبو الدحداح ويقول له يا رسول الله ألا إن أعطيت النخلة لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أشهدك أني قد أعطيته البستان وقد اشتريت النخلة وأعطيتها لهذا الرجل وقد جعلت البستان لله جل وعلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة. وظل النبي يكررها صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مع رجال مبشرين بالجنة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا قد ايه واحنا بنتكلم عن رجال بشروا بالجنة، هم لا ما زالوا يعني كانوا ما زالوا أحياء في الدنيا وبشروا بالجنة، ومنهم من مات ثم بشر بعد ذلك أهله بأنه من أهل الجنة. حاجة جميلة قوي إن أنت تبقى حاسس إن أنت من أهل الجنة، على الأقل تعرف إن أنت لن تعذب، لن تدخل النار. والنبي والمولى عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مر معنا في الحلقة الماضية كيف أن جعفر بن أبي طالب لما قطعت إيديه اليمين وإيديه الشمال وأخذ راية بعضديه ثم قتل شهيدا، ربنا أبداله بدل إيديه الاثنين اللي اتقطعوا بجناحين يطير بهما في الجنة مع جبريل وميكائيل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن سلام اللي كان حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود، ثم أسلم بعد ذلك بسبب صدق النبي وأخلاق النبي. يقول عبد الله بن سلام، حديث رواه مسلم، يقول: لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه. قال: فكنت في من انجفل إلى النبي، فلما رأيت ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقولها صراحة في حق عبد الله بن سلام، يقول: عبد الله ابن سلام عاشر عشرة في الجنة. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. طبعا مر معنا أيضا في الحلقة الماضية عن عمير بن الحمام كيف أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ بخ يا عمير؟ قال: لا شيء سوى أني أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: أنت من أهلها. فبشره النبي بالجنة قبل أن يموت بدقائق، رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حارثة ابن سراقة، وحديث رواه البخاري، أم حارثة ابن سراقة لما ابنها اتقتل، ابنها اتقتل في يوم بدري يعني بشكل غريب، جاله سهم. السهم ده ما حدش عارف يا جماعة هو جاي له منين، ربما يكون في صحابي جاي بيرميه، جه غلط في حارثة، ربما يكون جاي من المشركين، فجاله سهم ما حدش عارف مين اللي قتله. فقالت، فبعض الناس قالوا يعني ان حارثة ابن سراقة ربما يكون يعني لم يقتل شهيدا لان السهم جاله كده قبل ان تبدا المعركة. فأم حارثة قلبها انفطر عليه، فقالت: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة من قلبي، ده أنا أمه أغلى أحد عندي في الدنيا هو ابن حارثة، فإن كان من أهل الجنة صبرت، وإن لم يكن من أهل الجنة يعني أبكي عليه بكاء مريرا. فقال: أو جنة واحدة يا أم حارثة، بل هي جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. ده ابنك أصبح الآن في الفردوس الأعلى بفضل الله سبحانه وتعالى. مر بينا برضو سيدنا عمرو بن الجموح لما النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بعد غزوة أحد وقال: والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن. في نفس الغزوة والد جابر بن عبد الله اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام قال لجابر: يا جابر، إني ما أراني إلا سأكون مع أول من يقتل في يوم أحد، فأوصيك بأخواتك خيرا. كان سيب له 9 بنات، وجابر بن عبد الله كان عنده 14 سنة لسه ما كملش 15، بيقول له: عايزك تاخد بالك من إخواتك التسعة دولت أصغر منك. وجابر عايز يطلب العلم وعايز يتجوز وعايز يشوف حاله، فطبعا بموت قوي يعني خلاص هو بقى مطالب ان هو يراعي ال9 بنات دولت، فكان حالته يعني متأزم جدا. فلما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام صاحت اخته او ابنته كما في بعض الروايات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه او لا تبكيه؟ فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. دي رواية مسلم. رواية الترمذي بسند صحيح إن النبي حب يواسي جابر بن عبد الله، قال: يا جابر، أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا جابر، والله ما كلم الله أحدا من البشر إلا من وراء حجاب، إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا، أي بلا حجاب. طبعا الكلام ده بعد الموت. وقال له: عبدي، تمنى علي، أطلب اللي أنت عايزه. قال: يا رب، أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانية، أنا أتمنى أن أتقتل شهيد مرة ثانية في سبيلك يا رب العالمين. قال: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: رب، فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كم من ضمن الذين بشروا بالجنة رجل عجيب جدا لا نعرف اسمه، جاء بعد ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر بعد غزوة خيبر، وراح لقى الصحابه بيقولوا له هذا حظك من غنائم خيبر تركه لك النبي صلى الله عليه وسلم، راح واخد كل الغنائم وراح للنبي عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، قال فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا، واشار الى حلقي. فقال له النبي ان تصدق الله ان تصدق الله يصدق. في الغزوه اللي بعدها قتل الرجل في نفس الموضع الذي اشار اليه، فدخلوا بها على النبي فقال اهو هو؟ قالوا أجل يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله، فصدقه الله، ثم دفنه النبي وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام قعد وسط الصحابة ويقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات ورا بعض، ثلاث أيام ورا بعض، ويروح عبد الله بن عمرو بن العاص يروح يصحب الرجل ويقعد معاه ثلاث أيام في بيته، لأن ما بيعملش حاجة غير الفرائض وبس. قال قال عنك النبي ثلاث مرات أنك من أهل الجنة، ماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. قال له عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. رجل أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، لا هزود عن الفرائض ولا هنقص عنها. فلما مضى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. الحديث اللي جاء عجيب قوي، رجل بسيط جدا، رجل أسود، مر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني رجل أسود منتن الريح، بنفس لفظ الحديث منتن الريح، قبيح الوجه، لا مال لي، لا عندي فلوس ولا حاجة ولا لي منظر ولا شكل، فإن قاتلت فقتلت أفأين أنا؟ قال في الجنة. فدخل الرجل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيت حوراء من حور الجنة تنازعه جبة من صوف تدخل بينه وبين جبتي. الله أكبر. فإذا يعني رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قدر الإنسان بإيمانه مش بشكله. ولذا قال الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. عشان كده القلب في الدنيا محل النية ويوم القيامة هو محل الحساب. حاجة عجيبة جدا وحديث أغرب من الخير رواه البخاري إن رجل دخل الجنة بحبه لسورة إخلاص قل هو الله أحد سبحان الملك. سيدنا أنس بن مالك بيقول كان في واحد فينا بيصلي بينا إمام في مسجد قباء، فكان دايما كل ما يصلي بينا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى، لكن لازم كل صلاة لازم يقرأ بقل هو الله أحد. فراحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب في ذلك، يعني ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ قال إني أحبها يا رسول الله، أنا بحب سورة الإخلاص يا رسول الله. قال حبك إياها أدخلك جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وأختم بالمثل العجيب دوت، مثل 70 واحد استشهدوا فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بشر الصحابة بأن هؤلاء جميعا من أهل الجنة. حديث رواه البخاري ومسلم إن بعض المشركين جم للنبي عليه السلام وطلبوا منه يرسل معهم من يعلمهم القرآن والسنة لعل وعسى أن المشركين يسلموا. فلما أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة الصحابة يسمون بالقراء، فذهبوا وفي منتصف الطريق غدر بهم المشركون وقتلوهم. فلما قتلوا قالوا يا ربنا اللهم أبلغ نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقد قتل أصحابكم وقد لقوا ربهم جل وعلا، فقالوا اللهم أبلغ نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه سبحانه وتعالى. كان من ضمن بقى 70 دولت خال أنس بن مالك اللي هو حرام بن ملحان، الرجل المشرك اللي ضربه بالرمح يا جماعة من ظهره، الرمح طلع من صدره ففار الدم أمامه، فأخذ الدم على كفيه ثم وضعه على وجهه وقال فزت ورب الكعبة. الرجل اللي قتله راح سأل واحد من المشركين قال وأي فوز هذا؟ ده واحدا قتلته أي فوز؟ قال إنهم يزعمون أن من قتل منهم شهيدا فإنه يدخل الجنة. قال والله لئن كان قتل ففاز فوالله أنا أولى بأن أفوز مثله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت أمثلة عجيبة جدا لرجال بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم ما زالوا أحياء، ومنهم من بشر بعد موته، بشر أصحابه وأهله بأنهم من أهل الجنة. بشرة جميلة أو تفتح القلب وتشرح الصدر إن احنا نشتاق للجنة ونتمنى إن احنا نكون من أهل الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم على طول في الجنة إن شاء الله، ويجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.